فلم يقل بحقوقها أو بدون حقوقها. ففيها في هذه المسألة وجهان، أحدهما يدخل أيضا، فهو كأنه قال بحقوقها، فيدخل بذلك الغرس والبناء، وإن لأنه متصل بها، متصل بالأرض، فهو كأجزائها. القول الثاني أن ذلك لا يدخل، ما لم ينص على الحقوق، إذا قال بعتك الأرض بحقوقها دخل، إن لم يقل بحقوقه قال بعتك الأرض لم يدخل الغرس والبناء في ذلك. قال أصحاب القول الثاني، قالوا لأن الأرض اسم للعارصة دون ما فيها، فهي اسم للظاهر الأرض وليس ما فيها من غرس وبناء داخل في ذلك. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن القول الأول أقوى وأوجه، فإنه إذا قال وهو الذي نص عليه، والذي نص عليه صاحب الزاد وغيره جعلوا هذا هو المذهب. قال وإن قال بعتك هذا البستان، هناك قال بعتك هذه الأرض، هناك قال بعتك هذا البستان أو بعتك هذه المزرعة، دخل الجميع في البيع، لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر، فقال بعتك البستان، بعتك المزرعة، فإنه يدخل في ذلك الأرض وما عليها من غرس وبناء. وعند العوام يقول بعتك هذا النخل، يقصدون بالنخل البستان، يقصدون به المزرعة، فهذا يشمل النخل ويشمل الشجر ويشمل الأرض. لا شك أن الأصل في هذا ليس النقص وإنما العرف، وفي كثير من مسائل بيع الثمار بيع الأصول في كثير منها المرجع في ذلك إلى العرف وإلى العادة، والعادة محكمة، إذا لم يكن هناك نص ودلالة نصية دلالة شرعية يرجع في اللفظ إلى الدلالة العرفية للفظ. وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع، لأنه نماء ظاهر في فصله غاية، فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر، وسواء كان نابتا أو بدرا، لأن البدر مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز، ويكون الزرع مبقا إلى حين الحصاد، كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجلال، فإن أراد البائع قطعه. قال وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة العام، مثال ذلك القمح يبذر و يكون حصاده متى؟ مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، مرة واحدة في السنة. فإن باع أرضا وفيها زرع، سواء هذا الزرع نابتا وظاهرا أو أنه قد بذره بذر فقط، فإن هذا الزرع لا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المفتاع، إلا أن يشترطه المشتري، لكن إن لم يشترطه، لم يشترط ذلك المشتري، فهي للبائع بحكم الشرط، وليس في ذلك مخالف. هذا هو قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني ولا مخالف لذلك، ولا مخالف لمسألة من باع أرضا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير، أن هذا الزرع هو لمن؟ للبائع في الطلع المؤبر، كما قلنا في أن النخل أو الثمر النخل الذي تشقق طلعه أو الثمر أو الشجرة التي تشقق طلعها أن ذلك لمن؟ للبائع. فكذلك الزرع الذي يحصد مرة واحدة سواء كان ظاهرا سواء كان نابتا أو بدرا، لأن البدر مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها. المودع يعني أن البائع أودعه هو بنفسه في الأرض هذا البدر، فهو إذن منفصل عنها يعني من جهة البيع أنه لا يدخل فيها فلم يدخل في بيعها. ويكون ذلك أيضا مقيسا على إيش؟ الركاز. الركاز هذا وهو ما يكون مدفونا في الأرض من كنز ونحوه، هذا هل هو يدخل في الأرض؟ إذا قال بعتك هذه الأرض وحفر فوجد كنزا مدفونا، هل هو للمشتري أو للبائع؟ للبائع، خاصة إذا كان هناك ما يدل على أنه هو الذي دفنه. لكن لو كان هذا الركاز أو هذا المدفون الكنز ليس هناك ما يدل على أن البائع هو الذي دفنه، وإنما المضي من سنوات عديدة، لمن يكون الركاز؟ لمن يجده؟ فمثلا لو إنسان اشترى أرضا فجاء في عمال يحفرون له خزانا أرضيا، حفروا مثلا 5 إلى 10 أمتار أو يريد أن يوضع قبو في البيت ويكون يحتاج معه إلى حفر كبير، فوجد العمال ركازا، من يكون له؟ العمال، من وجد؟ إلا لو استأجرهم على حفر، قال أنا هناك فيه ما أنا دفنته أريد أن تحفرونني، هذا لمن له وليس لمن وجده لأنه هو له، لكن لو أنهم يحفرون لي أمر آخر فوجدوا هذا فهو لمن وجده، فلو وجده المشتري أو وجده غيره فهو له، إلا أن يكون هناك ما يدل على أنه لي البائع. لكن لو باع الأرض ووجد فيها معدن كما حدث ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز وغيره، اختصموا إلى عمر بن عبد العزيز إنسان باع أرضا ووجد فيها أي المشتري معدنا فقالوا بعنا الأرض ولم نبع، يقولها البائع ولم نبع المعدن، فأمر بإرجاع المعدن إلى البائع لأنهم إنما باعوا الأرض، يعني لا يدخل المدفون في البيع، هذا إذا كان مدفونا. لكن إذا كان من أصل الأرض يمكن يأتي، أو نقول الآن أن أتى أكد، لو كان هذه الأرض أخرجت ذهب يعني ليس مدفونا إنما من أصل، هذا لمن يكون؟ للبائع، للمشتري لأنه باع الأرض وما فيها حتى الأرض الثانية كلها وهواءها إلى السماء إيش الدنيا، هذا كله تابع للأرض. لكن الذي يكون مدفونا بفعل إنسان هذا لا يدخل، وضعه أو بدره هذا لا يدخل. قال ويكون الزرع مبقاً إلى حين الحصاد. قال إذا قلنا الآن أنه بدر قمحا فإن ذلك لا يدخل في البيع، هل يقال يا الله تعال أيها البائع هذا لك يا الله شلها الآن واحصده؟ لا، إنما يبقى إلى حين الحصاد، كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجداد، كما قلنا أن الثمرة تبقى حتى وقت الموسم الذي يحصد فيه الزرع وتقطف فيه الثمرة، لأن ذلك يلزم أن يلزم المشتري أن يبقي ثمرة أو الزرع الذي يكون للبائع إلى وقت الانتفاع به إلى وقت الحصاد. نعم. ولمن تابع إن شاء الله في تفصيل في قضية مدفون ولا تعوض ولا ما تعوض، يأتي إن شاء الله التفصيل. نعم سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا المدفون والركاز في تفصيل. أقول لك قول تفصيله غاية مقصود، يعني هناك وقت ينتهي إليه هذا الوقت الذي يجب أن يبقى فيه الثمرة، تفصيله غاية يعني محدد بوقت هو نهاية، يعني ليس دائما، إنما ظاهر بفصله غاية يعني وقت محدد ينتهي إليه. نعم. إن أراد البائع أيضا أنه عليه حصاده في أول وقت كما قلنا في الثمرة، فذلك الزرع لا يبقى يبقيه حتى نهاية الموسم أو وسطه، وإنما يلزمه إلا أن يرضى بذلك المشتري، يلزمه أن يحصد ذلك في أول الحصاد. فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك، لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع فتقدرت ببقائه، كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته. قال فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض. الآن قلنا إنه له أي البائع أن يبقى هذا الزرع حتى وقت الحصاد، كم باقي؟ قالوا باقي شهران. والله زرع شهير لكن بزرع زرع ثاني فأريد أن أقطعه الآن وأزرع زرع ثاني في مدة الشهرين. أو قال أنا لا أريد الحقيقة عندي بجعلها يعني زراعة في أمر آخر، أزرع الزرع الفلاني أو الثمرة الفلانية بدلها ما دام أن لي الوقت في هذه الشهرين وأنا قد حصل لي الحق الانتفاع بهذه الأرض، لا أريد هذا الزرع إنما أريد زرع آخر أفضل. قال فإن أراد البائع قطعه يعني قطع هذا الزرع قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك، أقول لا، إنما كان لك الحق في ذلك الزرع ذاته فقط، وليس لك أن تقتلع أو تقطع هذا الزرع وتنتفع بالأرض في وقت الباقي في أمر آخر، لم يكن له ذلك لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثنى، الأصل أن ليس له منفعة، باع انتهى الأمر، استثني ذلك المقتضى العقد لضرورة بقاء الزرع فتقدرت ببقائه، وهذا يقاس أيضا على لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر. عادة يعني باع دارا، باع منزلا بيتا فيه متاع كثير، العادة أن هذا المتاع لا ينقل إلا في شهر. جاء بسيارات كثيرة ونقل في يوم واحد باقي كم؟ 20. الحمد لله أنا جاء نأجل هل الأيام الباقية أصل لي الحق؟ أقول لا لا، كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في عادة إلا في شهر فيتلف نقله في يوم ينتفع بها في بقيته لا يكون له ذلك، لأن ذلك استثناء حصل لأجل نقل هذا المتاع وليس لأجل انتفاع بالدار في هذه المدة. والحصاد على البائع وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه فأشبه من باع دارا فيها حجر للبائع فقلعه فتحفرت الأرض. نعم، كما قلنا حصاد هذا الزرع كلفته على من؟ على البائع، لأنه هو الذي يملك هذه الثمرة والثمرة له. بل ليس هذا فقط، عليه الكلفة وعليه إزالة ما بقي من عروقه المضرة بالأرض، فقط يأخذ الزرع ويترك عروقه التي تضر بالأرض، بل عليه أن يزيل هذه العروق التي تضر بالأرض وأيضا تسوية الحفر التي حفرها من أجل إخراج يعني مثل الفجل ومثل هذا يحتاج إلى حفر، تسوية هذه الحفر أيضا يلزم به البائع لأنه إنما قام به هو لمصلحته، قال لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه. فأشبه ذلك من باع دارا فيها حجر للبائع، لو أن الإنسان باع دارا فيها حجر لا يدخل في هذا المبيع استثنائه، قال نبيعك إلا هذا الحجر، هذا ليس داخل في المبيع، فقل نعم، فجاء وقلعه فتحفرت الأرض، حجر في الأرض قلع حفرت الأرض بسبب إيش؟ قلع هذا الحجر. يقول يلزمك تسوية هذه الحفرة لأنه إنما تم الحفر لمصلحتك، حصل بفعلك لإصلاح ملكك ولإصلاح ما سيعود إليك وتأخذه، فعليك إصلاح ذلك أي إصلاح ما ترتب على فعله. وإن اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المؤبرة ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها، وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض، فإن قال البائع أنا أحوله على وجه لا يضر وفعل سقط الخيار لزوال العيب. نعم، كما قلنا هذا إن لم يشترط في العقد أن ذلك للمشتري، اشترط المشتري أن الزرع له فإنه يكون له، اشترط فإنه يكون له، لكن إن لم يشترط هذا الكلام كله الذي مضى في حال عدم ذكر الشرط، لكن لو اشترط المشتري يعني اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المؤبرة. لو أن الثمرة المؤبرة الأصل لمن هي؟ إذا بيعت الشجرة فيها ثمر مؤبر، الثمر المؤبر لمن؟ للبائع، لكن لو اشترطها المبتاع فهي له. قال ولا تضر الجهل، إذا اشترط شيئا قد يكون بدرا ما ندري كم يكون هذا كيف يكون هذا الزرع، قال لا تضر الجهل لأن ذلك تبع، قال لأنه دخل في البيع تبعا للأرض ليس مقصودا، وإذا لو كان مقصودا فإن الأصل أن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، هذا فيه جهالة، لكن هذه الجهالة مغتفرة لا تضر، لأنها ليست مقصودة في البيع وإنما تابعة، ومثله مثل من باع عبدا وله مال إن ذلك جائز ولا لا؟ لأن الحق وقع على ماذا؟ على العبد ولا على المال؟ على العبد. وإلا لو وقع على المال لما جاز التفاضل، واشترى إنسان عبد في 10,000 وله مال مثلا 5,000، وكان يقع على المال قلنا لا يجوز، لكن المال جاء تبع للعبد وليس مقصودا. قال لأنه دخل في البيع تبع الأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها، يعني في الجواز، في الجواز، وإن لم يعلم المشتري بالبدر. إنسان اشترى أرضا، اشتراها مثلا ب100,000، بعد أسبوع أو أسبوعين جاءه البائع وقال انتبه، أو جاءه بعد يوم قال انتبه ترى الأرض القسم الفلاني أنا بدرته يحتاج إلى سقي، يحتاج أنك لا تزرع فيه. قال كيف؟ وأنت تعلم أن من باع أرضا في فيها زرع سواء كان بدرا أو ظاهرا فإن ذلك لمن؟ للبائع. انتبه. قال لا أنا ما أدري، ما أعلم أن هذه الأرض مبذورة، وإلا أعلم أن الأرض المبذورة فيما يحصد مرة واحدة هو للبائع، لكن لو كنت أعلم لما اشتريت، أنا أريد أن أزرعها من اليوم. قال وإن لم يعلم المشتري بالبدر فله الخيار. قال البدر، لأن غير البدر ظاهر يراه لكن البدر لا يراه، فله الخيار، يعني المشتري الخيار، إما أن يمضي العقد على إبقاء مع إبقاء الحق للبائع، وإلا له الحق بالفسخ لما يفوت عليه من نفع الأرض. هو يريد أن ينتفع من الأرض الآن، هذا بيتأخر مثلا 3 أشهر 4 أشهر بسبب هذا البذر الذي يعني يحتاج إلى أن يحصد الزرع إلى 4 أشهر مثلا. فإن قال البائع أنا أحوله على وجه لا يضر وفعل، سقط الخيار بزوال العين. وقال لا ما يحتاج، أنا الحقيقة هذا البذر الذي بذرته أنت تريد ماذا؟ قال أريد هذه الأرض، هذا المكان لا تريد؟ قال لا ما أريد، هذا أصلا هو يعني خارج الأرض المقصودة للزرع التي أريدها. حوله إليه بحال لا يضره، لا يضر بالمشتري، سقط الخيار لزوال العين. إذا وجد في حالة أن البائع يستطيع أن يحول هذا الأمر إلى أمر لا يضر بالمشتري يسقط الخيار ويبقى الحق. لكن إن كان هذا المشتري لم يعلم بالبدر وقت العقد ولم يعلم به إلا بعد العقد فله الخيار، إما أن يمضي العقد على مع بقاء الحق للبائع، وإما أن يفسخ وله الحق لأن هذا عيب يوجب الخيار. لا قد يعني يقول أن هذا الزرع الذي تريده الآن في الأيام هذه كم تريد؟ يعني هذه الأيام هي ليست وقت إلا وقت زراعة كذا، فأنا أحول لك. قال وإن حوله أنا أحوله على وجه لا يضر، بحيث أنك ماذا تريد؟ تريد الأرض أو تريد الماء؟ قال لا، أنا الأرض عندي واسعة وأنا يكفي، لكن الماء أنا سأتضرر بسقي هذا. قال لا، أنا أعفيك من الماء وأنا أسقي هذا الماء من عندي. حوله على وجه لا يضر، يعني الضرر به كان بالسقي. فقال لا، أنا أكفيك معونة السقي وأنا أسقي. أعيد، هل للمشتري فأراد المشتري أن مقابل مال يدفعه للبائع؟ قصدك الأرش؟ إيه نعم، لو قال الآن أنت لي الحق في هذا، قال لا أنا أسقط حق ما في شيء. لو قال لا أنا أريد تشتريها لكن بخفض لك من المبلغ، إذا كان برضا. لكن هذا ما أقوله هو الذي يلزمه بالعقل. قال أنا أحوله على وجه لا يضر، يعني قد يكون من صوره أن يقول هذا البذر، هذه الأرض التي تريد أن تبذر فيها مثلا قمح، أنا بذرت فيها كذا، في وقت البذر سأقلع لك هذا الزرع ولن أبقيها، يعني في وجه لا يضر. وإن اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار أيضا، وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار، لأن الضرر لا يزول بقطعه لأنه يفوت عليه ثمرته عاما. أما في النخل، يعني قال أنا أحوله على وجه لا يضر أيضا من صوره أنا أقول لا، أنا أشيل هذا البذر وأنهي المسألة، هل هناك ضرر؟ خلاص سقط، وعد الخيار. هذا قد بعض الناس يقول لا أنا، ويريد أن يمضي هذا العقد أي البائع، فقال لا أنا آخذ هذا البذر الذي بذرته وأجمعه وأرجع لك الأرض كما كانت. واضح الصورة هذه؟ فهنا يسقط حقه في الخيار ويثبت البيع. ذكر المؤلف صورة أخرى، هذا في الزرع، قال وإن اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تأبيره، يعني اشترى إنسان نخل لا يعلم أن فيه ثمر مؤبر، ظن أنه كله لم يؤبر، فله خيار أيضا، فله خيار. قال وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار. نحن قلنا في الزرع أنه وإن حوله على وجه لا يضر سقط الخيار في سوار العين، لكن في النخل جاء المؤلف بهذه الحال حتى لا يتوهم أن ذلك أيضا جائز في النخل. قال وإن بذل البائع قطعه، قال أنه حول على وجه لا يضر، المسألة التعبير أنا كذلك، قال لم يسقط الخيار لأن الضرر لا يزول بقطعه لأنه فوت عليه ثمرته عاما. ثمرة النخل والشجر عاما فوته على المشتري، يعني لو قطعتها الآن أريد السنة كاملة حتى، لكن لو الآن في الزرع أخذ البذر لا يضر ذلك الأمر. نعم، لكن لو ما أعلمه فله خيار. قال رحمه الله: فصل. وإن كان في الأرض ما له أصل يجز مرة بعد أخرى فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع والأصول للمشتري، سواء كان مما يبقى عاما كالهندبة أو أكثر كالرطبة لأن أصوله تركت للبقاء فهي كالشجر، وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه فهو كالثمرة المؤبرة، وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه ولأنه يطول والزيادة للمشتري. نعم، انتهينا مما يكون مرة واحدة في العام، لا يحصد إلا مرة واحدة. بعض الزرع يحصد أكثر من مرة في العام، مثل البرسيم مثلا، هذا يقطع مرة بعد مرة، في كل ما تقطع يرجع مرة أخرى. الجزة الظاهرة عند البيع للبائع والأصول للمشتري، يعني ليس له إلا أول مرة جزة الظاهرة، سواء كان مما يبقى عاما أو أكثر. بعض الزرع يبقى أكثر من عام لأن أصوله تركت للبقاء فهي كالشجر. نعم، كم يبقى عام؟ يقطع كم مرة في العام؟ إذا كان له جز مرة بعد مرة في العام الواحد فإن للبائع الجزة الأولى، الجزة الظاهرة عند البيع للبائع والأصول المشتري، وما ظهر لأن أصوله تركت البقاء فهي كالشجر كما قلنا أن الشجر، فكذلك أصول هذا الزرع، وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه فهو كالثمرة المؤبرة، أي الظاهر، هذا لمن؟ للبائع، وعلى البائع قطعه هذا الزرع، قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه، يعني مثل البرسيم الآن ظاهر تقطعه في الحال، تستطيع أن تنتفع به الآن وليس هناك وقت بوقت الموسم ووقت الحصاد ووقت الجذاذ، كما قال هناك كلمة التي سألت عنها له لفصله غاية، هذا ليس لفصله غاية لأنه لا حد له ينتهي إليه، ولأنه يطول والزيادة يعني ينمو ويكبر، والزيادة إنما بعد العقد لمن؟ للمشتري في الأصل. وما تكرر ثمرته مع بقاء أصله كالقتاء والباذنجان والبطيخ، أو يقصد زهره كالبنفسج ونحوه، فكذلك الأصول المشتري وثمرته الظاهرة وزاهرته للبائع، لأنه تؤخذ ثمرته مع بقاء أصله فهو كالبقول. نعم، كذلك ما تتكرر ثمرته في العام أكثر من مرة، القثة والباذنجان والبطيخ أو ما يقصد زهره كالبنفسجي ونحوه، الأصول للمشتري، والثمرة الظاهرة والزهرة الظاهرة الأولى هذه الآن وقت البيع هي لمن؟ للبائع، لأنه تؤخذ ثمرته مع بقاء أصله فهو كالبقول، الأصل للمشتري والثمرة الظاهرة للبائع، وكل هذا فيما لم يشترطه المشتري، فإن اشترط المشتري ذلك فلا حق للبائع فيه. قال رحمه الله: فصل. وإن كان في الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل في البيع لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها فهو كالقماش. فإن كانت الأحجار من نفس الأرض أو أساسات الحيطان أو كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. هذا ما ذكرناه سابقا، إن كان في الأرض حجارة مدفونة لاحظ مدفونة وليست هي من أصلها بل هي مدفونة بفعل فاعل، أو ركاز، الركاز هو الكنز المدفون، لم يدخل في البيع لأنه ليس من أجزائها، ليس من أجزاء الأرض، بل هو لمن البائع، ولا يكون داخل في البيع، لا يكون داخلا في البيع. نعم، ذا القول واحد وهو الراجح. نعم، سيأتي الفرق في الركاز. لكن العلة في هذا ظاهرة، لأن ما كان هو الذي وضعه لا يدخل فيه، لأنه لا يشمله البيع، وهو باع الدار وباع الأرض وهذا ليس الداخل فيها. لكن إن كانت على إنما هو مودع فيها النقي عنها مثل القماش، ولا في البيت قماش وباع البيت، هل القماش يدخل؟ هل الثياب يدخل؟ الآن الإنسان باع قال لا ملابس كلها تبيعوا لي الدار، ولا هذه منقولة. وسيأتي أيضا ما اتصل بها وما كان غير متصل. قال فإن كانت الأحجار من نفس الأرض، يعني لم توضع وإنما هي من أصلها أو أساسات الحيطان، أو كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة، دخل في البيت، لأن هذا من أجزاء الأرض، لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. قال رحمه الله: فصل. وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة والخواب المدفونة فيها بالانتفاع بها، والحجر السفلان الرحى المنصوب والأبواب المنصوبة، وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان، أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب، والثاني لا يدخل لأنه ينفرد عنه فهو كالدلو. وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة والخواب المدفونة فيها للانتفاع بها. لكن لو كانت رفوف غير مسمرة، يعني الآن الدواليب اللي تكون داخل الجدران ومسمرة فيها داخل الجدران، لكن إذا كانت دواليب منفصلة يأخذها المشتري، ما تكون البائع، ما تكون ضمن البيع. ومثل السلم، سلم اللي يكون مسمر هذا يبقى، سلم لا متنقل يأخذه البائع ولا يكون ضمن الدار. قال كالرفوف المسمرة هو الخواب المدفونة فيها الانتفاع بها، والحجر السفلاني من الرحى المنصوب. الرحى لها حجر سفلي وحجر سفلي يكون ثابت، والفوقاني متحرك، له الفوقاني وليس له تحتاني البائع. لكن هذا قال فيه المصنف هذا فيه وجهان، ولا الحجر الفوقاني مفتاح وجهان، ولا أظهر الله أعلم أنه يدخل فيه حتى الفوقاني، لأن يعني ما نفع التحتاني إلا بالفوقاني هو الذي يحصل به النفع، كذلك المفتاح. والمقصود من هذا كله أن المرجع في هذا ليس إلى نص من كتاب أو سنة، إنما المرجع في هذا إلى عرف الناس وعادتهم، فما تعارف الناس عليه وهو من عادتهم فهو محكم وهو الذي يكون عليه. قال بأن مصلحة الحجر الفوقاني والمفتاح وأيضا الأقفال تعلون الذي يكون هذا ما يجح ينزعه ويقول لا هذا غير داخل. وقال والأبواب المنصوبة، يعني لو كان بابا موجود في البيت لكنه غير منصوب، يعني غير مركب، موضوع على الأرض أو يعني يمنع به مثلا مغطى في على حفرة مغطينا في باب، هذا الباب يدخل ما يدخل؟ ما يدخل. فقال والأبواب المنصوبة، يعني غير المنصوبة، يفهم من ذلك غير المنصوبة غير داخلة، وهذا أيضا في عرف الناس إلى اليوم. قال والثاني لا يدخل لأنه ينفرد عنه فهو كالدلو، والأقرب الأول أن حجر الفرقان والمفتاح يدخل في ذلك لأنه مصلحة ما هو داخله في البيع، سواء المفتاح للأقفال أو الحجر الفوقاني للحجر السفلاني من الرحى. وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها، أشبه الفرش التي فيها. نعم. وما هو منفصل عنها يعني عن الدار مما ليس من مصلحتها كالدل والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع لأنه منفصل، مثل الآن الثلاجات والمكيفات التي تكون تحرك، أما التي في المكيفات التي تكون في الجدران هذه تدخل ولا ما تدخل؟ يدخل البيع ولا ما يدخل؟ يعني للبائع يعني يأخذه في عرف الناس شو اليوم؟ المكيفات التي تكون مركزية لها أجهزة والتمديدات في الجدران تدخل، لكن إذا كان منفصل منفصل في عرف الناس ما يدخل. لكن لو جاء واحد أحيانا مثل مكيفات مركزية وجاء أخذ وقلع قدر قلعها وقلع هذه داخل المنفصلة، المنفصلة قال لا تدخل، هذا صحيح لأنه منفصل على غير مختص بمصلحتها، أشبه الفرش التي فيها، الفرش التي في الدار يأخذها. لكن الآن أو في وقت قريب وما زال في البيوت إلى اليوم الفرش الذي يلصق بالأرض مكيف، هذا يدخل ما يدخل؟ منفصل ولا متصل؟ متصل. أيضا في قلعه إضرار حتى به هذا يدخل، لكن المنفصل بالزوالي يسمونه الزوالي هذا ليست داخلة في البيت، هذه التي في الجدار وملصق الجدار ما يأخذها، لكن التي خارج منفصلة مثل الزينة وأدوات الزينة وغيرها هذه لا تدخل فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. الأخوان ينبهون إلى أن الجمعة القادمة في محاضرة في سلسلة حياة القلوب، وبذلك سيكون هذا الدرس هو آخر درس قبل الحج، وسنستأنف إن شاء الله الدرس بعد الحج إن شاء الله. وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إن بذكرها، لأن القرية اسم للأبنية دون المزارع. قال المصنف: وإن باعه قرية، إنسان يملك قرية، هذا قد يكون يعني صورتها قد تكون ناجرة، قرية كاملة فقال بعتك هذه القرية، هل تدخل المزارع في البيع ولا فقط البيوت والمباني؟ قال: قول واحد في المذهب، ما عندنا الا قول واحد، انه ان باعه القريه لم تدخل مزارعها في البيع الا بذكرها، لم تذكر، ما قال قد بعتك القريه بمزارعها، قال بعتك القريه بمزارعها دخلت المزارع والابنيه. قال بعدك القرية الفلانية لم تدخل مزارع، قال لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها، لأن القرية اسم للأبنية دون المزارع، هذا في عرف الناس. قال قرية كذا يعني المباني دون المزارع، والبيوت دون المزارع، لكن هذا في حال عدم الذكر، فإن نص على أن المزارع تدخل دخل، وإن لم ينص عليها سواء أنه قال بعتك القرية بدون المزارع هذا واضح، وإن قال بعتك القرية ولم يذكر المزارع لا بنفي ولا بإثبات فإن المزارع لا تدخل. هذا ما يتعلق بالدرس، لأن نقف عند باب بيع الثمار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا هداة المهتدين. وهذه الحقيقة مسائل تتعلق ببيع الأصول، وأيضا ما يأتينا إن شاء الله في بيع الثمار مهمة واحتاجها الناس، وإن كان العلم بها عند بعض الناس قليل. السلام عليكم. بعض الأسئلة: هذا السؤال يقول: أحسن الله إليكم، قوله وما تكرر ثمرته مع بقاء أصله كيف يكون ضابطها؟ قوله وما تكرر ثمرته مع بقاء أصله كيف يكون ضابطها؟ فالبطيخ مثلا عند البيع قد يكون بعض ثمرته ناضجا، قد يكون بعض ثمرته ناضجا وبعضها لا، فكيف يعرف أن هذه هي ثمرته التي كانت موجودة عند البيع؟ كل الظاهر هو البائع، كل الظاهر سواء ناضج أو غير ناضج، المقصود أن أصل هذه الشجرة يبقى للإنتاج الثاني، أما الذي ظهر سواء في أوله أو وسطه أو في استوائه كل ذلك البائع، لكن وليس للمشتري إلا الأصل، أصل الشجرة، فما يتكرر ثمرة البطيخ فإن ذلك الذي كان وقت البيع موجودا ولو في أوله كله للبائع ليس حتى تخرج الثمرة أو المرحلة الثانية والموسم الثاني الذي يكون للبطيخ في نفس سنة، فتبقى الأصول وتخرج الإنتاج الثاني. لا، هو في وقت البيع الذي ظهر وصار بادي وإن كان صغيرا كله له، لكن الذي قذفها ما يرجع مرة ثانية، يقطف نفس من نفس الشجرة الذي قطف منها أول مرة، انتهى القطف الأولى انتهى. هذا يعرفه أهل المزارع ولو كان تأخر ولو تأخر. يقول أحسن الله إليكم، هل يوجد دليل على أن الكنز هو لمن وجده حتى ولو وجد في أرض شخص آخر؟ وإن لم يكن ثم دليل، ألا يكون لصاحب الأرض حق فيه؟ نقول على هذا الثالث إن شاء الله في تحت الركاز مفصلا. هذا هو ما عليه الفقهاء، أن الكنز لمن وجده فهو أحق به، وجد شيئا فهو أحق به، لكن يأتي تفصيل ذلك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصحاب التمليك في مكة هل يجوز لهم تفريغ العقار باشتراط ذلك على المؤجر في مدة الحج حتى يستفيد بفارق الثمن وإن كان ذلك فيه ضرر على المستأجر؟ إن كان بالشرط، يقول أنا أجرتك سنة إلا 15 عاما 15 يوما أو إلا شهرا، هذا حسب ما تتفقون عليه، لا إشكال في هذا، والضرر منتفي لأنه يعني يعلم بذلك، ما دخل العقد إلا هو يعلم. هذا ما فهمته من السؤال، أنه يقصد هل له أن يستثني مدة معينة؟ نعم. ما الفرق بين القولين والوجه؟ لأن القاعدة عندنا القاعدة أن المسلمين على شروط، وأن الأصل في الشروط إيش؟ الجواز، الصحة، والحل، إلا ما خالف القضاء، إلا ما خالف الشرع. يقول ما الفرق بين القولين والوجهين والروايتين، وهل هي متساوية في دلالتها عند الأئمة الأربعة؟ فهل الروايتان عند الحنفية كالروايتين عند الحنابلة؟ هذا يحتاج إلى درس كامل شرح مصطلحات المذاهب، طبعا عندنا الحنابلة أو في مذهب الشافعي، فدلالة في المذهب روايتان أو قال وجهان أو قال في المذهب تخريج، عندنا رواية وعندنا وجه وعندنا تخريج وعندنا قول وعندنا احتمال. هذه المصطلحات لعل في وقت إن شاء الله مستقبل نجعل على الأقل لو ربع ساعة في الدروس في شرح مختصر عن مصطلحات المذاهب إن شاء الله. يقول أحسن عليك، إذا كان هناك كنزا إذا كان هناك كنز مدفون في أرض والذي دفن الكنز هو أبي رحمه الله، فقمت بحفل الأرض وإخراج الكنز، فهل يكون من حقي أم يدخل في أموال الورثة؟ لا، إذا عرف صاحب الكنز فهو لصاحبه، فهو لصاحبه، وإن حصله من حصله من الناس. قولنا الكنز المدفون بواجده إذا لم يعلم صاحب، أما إذا عرف صاحب أو جاء إنسان من الناس وأثبت أن هذا له فهو له. هذا إذا كان لأبيه فلا يعني أنه إذا حصله هو يكون له، بل هو لأبيه إن كان حيا، وإن كان متوفى فهو الورثة. والقول بأنه لمن وجده هذا فيما لا يعلم من صاحبه. يقول وإذا لم يكن من حقي وقد رضي إخواني وأخواتي وقال أحفر وإذا وجدت الكنز فهو لك، فهل إذا وجدته يكون لي أم لا؟ وإذا يقول وإذا لم يكن من حقي وقد رضي إخواني وأخواتي وقالوا احفر وإذا وجدته تنسه لك، فهل إذا وجدته يكون لي أو لا؟ يتجدد هذا لو يدرون انه موجود ما قالوا الكلام، قد يكون من باب التحدي او ما يعلمون انه موجود، هذه تحتاج الى نظر في مقصدهم وغايتهم من هذا. ان كانوا فعلا يعلمون ان هناك كذب ولكن يحتاج الى بحث او يحتاج الى جهد، وقالوا ابدا نحن نتنازل عن حقنا الذي نعلمه ونعرف ان هناك كذب نتنازل، فهذا تنازل عن بينه. وإن كانوا قالوا لا نتنازل من باب أنهم يعني يبعد عندهم أن يكون هناك كذب وأنه مستحيل أن يكون كذب، فهذه مسألة أخرى. رجل كبير في السن بطيء الحركة ويريد أن يوكل شخصا ليحج عنه، هل يصح حجه؟ جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي كبيرا شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة ولا الضعن، أفا حج عنه؟ قال نعم. دل ذلك على أن العاجز ببدنه عن الحج يحج عنه، فالعاجز عن الحج إما أن يكون عاجز عن الحج بسبب المال فهو قادر في بدنه لكنه ليس عنده مال يحج به، فهذا لا يجب عليه الحج. قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن كان لا يصف والاستطاعة المقصودة هي الزاد والراحل فهذا لا يلزمه الحج حتى يجد، بقول الله عز وجل إذا استطاع إليه سبيلا، هذا لم يستطع يعني لا يستطيع نفقة الحج والراحلة التي تبلغه إلى مكة. أما العاجز فهذا لا يحج عنه، هذا لا يحج عنه، وإنما الحج عن العاجز عجزا بدنيا عن أداء الحج. إذا كان هذا المريض الكبير مثلا كبير السن الذي لا يستطيع السفر والتنقل، والمريض مرضا شاقا لا يستطيع معه السفر والتنقل وأداء الحج، هذا يحج عنه للنص ويلحق به العجز الحقيقي بالوفاة. المتوفى أيضا عاجز فيجوز أن يحج عنه، أما العاجز العجز المالي هذا لا يحج. أحسن عليك. يقول هل يجوز للحائض دخول المسجد وقراءة القرآن وهي في دار تحفيظ في الدور الثاني من المسجد؟ إن كان هذا متصل بالمسجد وهو في المسجد كما هو حال مسجدنا الآن في الدور الثاني، هذا لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا أن تبقى فيه، لا يجوز أن تدخله للبقاء والمكوث فيه، إنما إن كان الدار في دار مستقلة، بناء مستقل منفصل تماما عن المسجد ليس يشمله بناء المسجد، في دار وإن كانت قريبة المسجد لكنها ليست متصلة في المسجد، نعم. أما في الدور الثاني الغرف المتسقة في المسجد يعني يشملها بناء المسجد فلا يجوز الحائض أن تدخلها. يقول حسنا ليك الكنوز التي وجدت بجوار الحرم عند هدم الشامية هل هي من حق العامل الذي يقوم بالهدم أو الشركة المتعاقدة أو البائع أو من حق بيت مال المسلمين؟ هذه تختلف بحسب حالها قبل الإسلام وبعد الإسلام، هل عليها إثبات أو اسم أو كتابة لأشخاص معروفين، لأن بعضها تكون عليها كتابة توفيق، فإن كانت مجهولة هو ركاز فهو لمن وجده من العمال لأنهم إنما استأجروا للهدم لا لحفر الركاز. هذا الرجل يقول قال لآخر والله إن سكنت دارك فلك مني ذبيحتان، ثم تنازل الساكن بعدما سكن فماذا يلزمه؟ رجل قال لآخر والله إن سكنت دارك فلك مني ذبيحتان، ثم تنازل الساكن بعدما سكن فماذا يلزمه؟ حسب نية الحالف أو الذي نذر، هذا نذر إن سكن أن يذبح ذبيحتين، فإن كان قصد أو أن يذبح قال أو قال فلك مني ذبيحتان، إن كان قصده الذبح بها للفقراء والمساكين من باب النذر فيلزمه ولا تسقط عنه لتنازل المنذور له، يعني الذي من أجله حصل النذر كالمريض أو الذي يريد أن يعينه على مثلا انتقال وقال انتقلت لأذبحن ذبيحتين، فإن كان قصده النذر فهي الفقراء والمساكين، وإن كان قصده الإعانة له وقال أنا أعينك إن فعلت كذا بكذا فهذا لمن شرط له أو وعد ذلك، فقال أنا حلفت بالله إن انتقلت إلى هذا البيت أنا أعطيك إعانة وتنازل فتسقط عنه. الكرام الله إن كان قد حلف فليوفي بذلك، وإن كان تنازل من باب أنه لا يريد أن يلحقه ذلك فالذي يظهر والله أعلم كان لقصد الكرامة إكرامه أنه يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء بيمينه. يقول هذا يقول امرأة حجت سابقا وأصابها مرض وماتت محرمة يوم عرفة ولم تتم حجها فهل يحج عنها؟ ماتت. يقول أحسن الله إليكم امرأة حجت سابقا وأصابها مرض وماتت محرمة يوم عرفة ولم تتم حجها فهل يحج عنها؟ الرجل الذي وقصته الناقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت وفاته في يوم عرفة ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله أو أولاده أن يكمل الحج أن يكمل أحد الحج عنها وأن يحج عنه من قابل أو أن يحج عنه، فالذي يظهر أنه لا شيء عليه، لا يلزم ورثته بإكمال الحج عنه ولا يلزمون بأداء حج عنه من قابل، وإنما هو قد توفي في أداء هذا النسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة منبيا الذي وقصته الناقة في يوم عرفة، فهذه أيضا يرجى لها خير وأنها توفيت في يوم عظيم وهي متلبسة في عبادة عظيمة وفي مشهد عظيم وفي موقف عظيم وهي منبية في الحج، فيقال لها أيضا إن شاء الله أنها تبعث منبية محرمة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الحج على الذي وقصته الناقة ولا أن يحج عنه من قابل. صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم تعليم البنات من قبل الرجال والعكس؟ الأصل أن النساء تعلم المرأة ويعلم الرجل ولا يحصل اختلاط وتعليم للرجال يعلم النساء أو العكس. نعم قد ورد أن بعض أهل العلم تلقى العلم أو الحديث عن امرأة، لكن هذا لا يحصل فيه لا خلوة ولا اتقاء يكون فيه طول وقت ومدارسة ويحصل به من الالتقاء والحديث ما تضعف به النفس. والواجب سد أبواب الشر، ولا شك أن اختلاط الرجال بالنساء من أبواب الشر العظيمة، خاصة فيما يتعلق بالتعليم في مراحله النظامية الموجودة الآن في عهدنا وعصرنا هذا، فهي مدة طويلة ويحتاج فيها الطالب أو الطالبة إلى الوقت الطويل مع المعلم أو المعلمة. والحمد لله في الرجال يعلم بعضهم بعض غنية، والنساء يعلم بعضهن بعض غنية، ولا يحتاج إلى أن يكون الرجال يعلمون النساء والعكس. وما حكم تحديد اللحية وما حدودها؟ لا يجوز أخذ شيء من اللحية على الصحيح من قوله العلماء، واختلف الفقهاء فيما تجاوز القبضة، أما ما عدا ذلك أي دون القبضة فلا يجوز، وما زاد عن القبضة جمهور العلماء رحمهم الله يرون جواز ذلك، لكن هذا فيما زاد على القبضة كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره، لكن ما دون ذلك فإن الأحاديث قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام اللحى وإطلاق اللحى وإفائها وإكرامها وهنا إكرامها عدم وسعها والتحديد لها، ويبقى اللحية على وضعها، ولا شك أن ذلك زينة لأهل الإيمان يتزينون بها لله جل جلاله الذي أمرهم بذلك، هو نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم.